إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 بعد 500 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 46 من تفسير سورة يوسف عليه السلام، وصلنا إلى الكلام حول أحكام الرؤى. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتحدث عن بعض الأحكام الخاصة بالرؤى، أول هذه الأحكام إن شاء الله تعالى هو حكم رؤيا رب العالمين سبحانه وتعالى في النوم. نحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون، يراه المؤمنون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله تعالى، لقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تواتر عنه رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: سترون ربكم كما ترون الشمس، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك عنه من طرق عديدة عن صحابة أجل، حتى وصل الأمر إلى التواتر، فهو أمر متواتر، أمر مقطوع به، ولا يخالف في ذلك إلا المبتدع. ولقد ناقشنا هذه الأمور في قول الله تبارك وتعالى، في تفسير قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، من تفسير سورة الأعراف. وكذلك تعرضنا له في تفسير قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كذلك تعرضنا لذلك في التفسير في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس عليه السلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتوسعنا في شرح ذلك في شروح أو الشرح على العقيدة الطحاوية. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن رؤيا الله عز وجل في المنام. فهل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ هذا أمر عند أهل السنة والجماعة مقطوع بأنه لا يرى في الدنيا، لقوله تعالى لموسى عليه السلام: لم تراني، حينما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، من هذا السؤال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى الذي فضل بالتكليم لم يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج قال نور أن أرى، وقالت السيدة عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج فقد أعظم على الله السرية، بل هو قال صلى الله عليه وسلم نور أن أرى، ولقد رأى نور الحجاب صلى الله عليه وآله وسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وإذا رؤيا الرب سبحانه وتعالى في الجنة ثابتة ولا خلاف في ذلك عند أهل الحق، ورؤيا الله عز وجل في الدنيا هذا أمر لا يستطيعه الخلق، أمر لا نستطيعه، لا الأنبياء ولا المرسلون، لم يثبت عن أحد من هؤلاء أنه رأى الله عز وجل، بل الذي ثبت خلاف ذلك ألا وهو المنع من رؤيا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يبقى إلا الكلام في رؤياه في المنام، فهل هذا واقع أم لا؟ الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في صحيحه بإسناد أو في حديث صححه الإمام البخاري ولم يروه في الصحيح وإنما صححه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا حديث يتحدث عن رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام لرب العالمين في المنام. وجاء بعد ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه رأى ربه وهو حديث صحيح، رآه في المنام، فهل يجوز لسائر الناس أن يروا ربهم في المنام؟ يقول الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتاب تعبير الرؤيا، قال المفسرون من رأى الله عز وجل بمكان شمل العدل ذلك الموضع، يعني معنى ذلك أنهم يثبتون رؤية الله عز وجل في المنام. من رأى الله عز وجل بمكان تأويل الرؤية وتعبيرها شمل العدل ذلك الموضع، يعني هذا المكان الذي رؤي فيه رب العالمين يشمله العدل، وأتى أهله الخصب والفرح والخير، لأن الله هو الحق المبين له الدنيا والآخرة وعنده مفاتح الرزق. يبقى رؤيا الله عز وجل في المنام خير عظيم، فإن رؤي في مكان معين فهذا المكان سيشمله العدل ويأتي أهله الخصب والفرح والخير. لماذا؟ لأن الله هو الحق المبين له الدنيا والآخرة وعنده مفاتح الرزق. وقال المفسرون في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا النظر إلى الله، بل هذا ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة وإن رآه ينظر إليه، يعني رأيت ربك في المنام ينظر إليه فهي رحمته له، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير للذنوب، إن أعرض عنك فهو تحذير، وإن نظر إليه فهي رحمته له. لماذا؟ يقول الله تعالى في قوم لا تنالهم رحمته أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ويقول الداعون في الدعاء اللهم انظر إلي برحمتك، فإن نظر إليك في المنام فاعلم أن هذا دليل إيه؟ الرحمة، وإن أعرض معنى ذلك أنه ليس راضيا عنك فهو يحذرك من ذنوب أنت البعيد مقيم عليه. قال وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فإن ذلك عز وابتلاء من مصائب وأسقام تؤديه إلى رحمته. يبقى لو أعطاك شيئا من متاع الدنيا ليس من الآخرة وإنما من متاع الدنيا، فاعلم أن متاع الدنيا للابتلاء وللاختبار، لأن الله عز وجل قال في القرآن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فكل شيء جعله الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو ابتلاء واختبار، يبتلي ربنا تبارك وتعالى العبد على قدر ما يعطيه. قال وابتلاء من مصائب وأسقام تؤديه إلى رحمته. وكذلك إذا رآه معه على فراش أو في بيت أو رآه يعظه أو يعاتبه أو يمرضه أو يكترفه، فذلك كله بره به وعطفه عليه مع تمحيص واختبار منه، لأن الله عز وجل ووعظه وإقباله هو نظره لعبده بما يبقى له عنده لا بمال يزول عنه، وليس يتغير هذا إلا أن يراه بغير ما هو أهله أو على خلاف ما يوصف به جل وعلا، فيكون ذلك دليلا على هوى في الدين من بغي وكذب عليه أو بدعة في الإسلام. يعني لو رأى ربه سبحانه وتعالى بصفة نقص دل ذلك على أن هذا اعتقاد هو عليه وبدعة في الدين، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يتضح مما سبق أن رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام ثابتة عن السلف، ونذكر أمثلة على ذلك. ينقلون عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال من رأى الله تعالى وهو يتكلم معه دل على أنه يكون عند الله عزيزا لقوله تعالى وقربناه نجيا. عن أبي حاتم أنه قال سألت محمد ابن سيرين أي الرؤيا أصح عندك؟ فقال أن يرى العبد خالقه. معنى ذلك أن رؤيا الله سبحانه وتعالى ثابتة عن أهل العلم، ولذلك أكثر العلماء من الكلام على رؤيا ربنا تبارك وتعالى في المنام. وفي ذلك يقول الإمام البغوي في شرح السنة رؤيا الله في المنام جائزة. قال معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نعست فرأيت ربي، اللي هو الحديث المعروف. وعلى ذلك يستدل الإمام البغوي بمثل ما استدل به الإمام ابن قتيبة رحمة الله على الجميع. ثم يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري جوز أهل التعبير رؤية الباري. قضية التجويز هذه يعني هذا أمر واقع، الناس يحكونه أهل، يعني هذا أمر واقع، يعني العلماء يقولوا أين ربنا في المنام، يعني هم يحكون واقعا، هذا الواقع يحتاج إلى تعبير. أما الرؤية فقد وقعت بدليل إيه؟ بدليل حكاية الناس لها، واضح، لأن الذين حكوا رؤية الرب سبحانه وتعالى كانوا علماء وكانوا أئمة، فهؤلاء يحسنوا الظن بهم، يعني لو جاء أحد من عامة الناس ربما يجوز عليه الكذب، لكن هؤلاء العلماء الذين يروون أنهم رأوا ربهم في المنام، وهذا أمر لا يعني يرويه أئمة السنة والحديث ولا يتعقبونه بشيء، فدل ذلك على أنه أمر مسلم لديهم، بل كما سيأتي يروي بعض العلماء في ذلك الإجماع كما سنقول. يقول الحافظ في ذات الباري جود أهل التعبير، أهل التعبير اللي هم أهل الإيه؟ تفسير الرؤى، رؤية الباري جل وعلا في المنام مطلقا، ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيها أن يكون المرئي على صفة من؟ على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا لو اشترطنا أن يرى الرب عز وجل في المنام على صورته وصفته، فمن يعرف صفة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن بالكم ولا لا؟ ولذلك سنتعرض إلى هذه النحية، لأن البعض الآن يشغل ذهنه قضية رؤيا الله عز وجل كيف؟ وهل يشبهه؟ وهل يمثله؟ وعلى أي صورة يكون؟ واضح المسألة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا الأمر سنتعرض له، فاتركه حتى يأتي إيه؟ وقت إن شاء الله تعالى. جود أهل التعبير رؤية الباري جل وعلا في المنام مطلقا، ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها، فتارة يعبر بالسلطان، وتارة بالوالد، وتارة بالسيد، وتارة بالرئيس في أي فن كان. فلما كان الموقوف على حقيقة ذاته ممتنعا، فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا، وجميع من يعبر به وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب، وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب، كانت رؤياه تحتاج إلى تعبيره دائما بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب، كانت في هذه الحالة حقا محضا لا يحتاج إلى تعبير. يعني لما كان الوقوف على حقيقة ذات الله عز وجل الأمر ممتنع، وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب. الذين يأتون في المنام ويقول لك أنا رب العالمين مثلا، يجوز عليه الإيه؟ الصدق والكذب. كانت رؤياه دائما تحتاج إلى إيه؟ تعبير، بعكس رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو جاء على صورته التي خلق عليها فإن الشيطان لا يتمثل به، لا يتمثل به يعني لا يأتي على صفاته التي خلق عليها صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء كذلك، يعني أنقل عن القشير يقول إن رؤياه يعني رؤيا الله عز وجل على غير صفته لا يستلزم ألا يكون هو، فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقطع في رؤيته، بل يكون لتلك الرؤية ضرب من التأويل، كما قال الواسطي من رأى ربه على صورة شيء كان إشارة إلى وقار الرائي وغير ذلك، لأنك لم ترى الله على صفته، لأنك لا تعلم ذات الله ولا تعلم صفة الله عز وجل إلا الصفات المذكورة لك في الكتاب والسنة، لكن هذه الصفات كيفيتها لا نعلمها، فلا تستطيع أنت أن تتصور ربك سبحانه وتعالى، لا يتصور مشكلة لا. ولذلك سننقل كلام أهل العلم في هذا الشأن بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الإمام القاضي عياض لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام، يعني الأمر ليس عليه خلاف، وإذا رؤي على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام للتحقيق أن ذات المرئي غير ذات الله، إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف في الحالات بخلاف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتكليف. كما نقل الإجماع شيخ الإسلام كما سنذكر عنه بمشيئة الله تعالى. يقول الفراء في إبطال التأويلات وهو يحكي أدلة الجواز، ولأنه إجماع أهل الأمصار والأعصار، وذلك أن عصرا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم يخبر أنه رأى ربه، ولا يثقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه، فدل سكوتهم على جواز ذلك. طيب بعد ذلك سنذكر لكم بعض الرؤى التي رأى أهل العلم حتى نرى ماذا رأوا. يقول الإمام الخطيب في تاريخ بغداد يروي بسنده عن إسحاق الحربي قال بلغني أن أبا الحسن الزيادي رأى رب العزة في المنام، فلقيته يوما فقلت بالذي أراك ما أراك إلا حدثتني بالرؤية. قال نعم رأيت نورا عظيما لا أحسن أن أصفه، ورأيت فيه شخصا يخيل إلي أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشفع إلى ربه في رجل من أمتي، وسمعت قائلا يقول ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فالرجل هنا رأى ماذا؟ نورا عظيما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وسمع من يقول، ولكنه لم يرى إلا نورا. خذوا بالكم عشان نسمع الأمر إيه واضح أمامكم. وكذلك ورد عن الإمام أحمد أنه يقول رأيت رب العزة في المنام فقلت يا ربي ما افضل ما تقرب بي اليك المتقربون؟ فقال بكلامي يا احمد. فقلت يا ربي بفهم او بغير فهم؟ قال بفهم او بغير فهم. هذا الامر جاء عن الامام احمد في كتب كثيرة. وكذلك يروي ابن الجوزي عن محمد بن اسحاق قال رأيت القيامة قامت ورأيت رب العزة اسمع الكلام وارى النور. خدوا بالكم من رؤى العلماء، اسمع الكلام وارى النور، لكن هو واقع في قلبي انه يرى من؟ يرى رب العالمين. فقال ما تقول في القرآن؟ فقلت كلامك يا رب العالمين. قال من اخبرك؟ فقلت احمد بن حنبل. فقال الحمد لله. فدعي احمد فقال له ما تقول في القرآن؟ فقال كلامك يا رب العالمين. قال ومن اين علمت؟ قال فصفع احمد ورقتين. طبعا هذه رؤى كانت تأتي لتثبيت اهل العلم في فتنة عظيمة كانت في ذلك الزمان، الا وهي فتنة خلق القرآن وظهور الجهمية ووصول الجهمية الى حكم البلاد. يعني كان المأمون ومن خلف المأمون وهم اكبر اهل البدع تسلطوا على اهل السنة والجماعة، فاصبح الجهمية ائمة العصر. تصور حينما يصبح جهمي على سدة الحكم وكرسي الخلافة في البلاد، ماذا يفعل؟ يقرب منه اهل البدع ويقرب منه اهل الضلال، بل ويمتحن اهل السنة والجماعة. وكان يمتحنون امتحانات شاقة، اما ان تقول بقولنا واما نقتلك، اما ان تقول بقولنا واما نمتحنك ونحبسك. وحدثت فتنة عظيمة حتى اذاح الله الأمة عن اهل الاسلام في زمان الامام احمد ونصرت السنة. يعني المبتدعة ان ظهروا فظهورهم الى اجل لا يستمرون، ويكون ذلك عقوبة لأهل السنة لتقصيرهم، ويكون ابتلاء عظيم. ولكنه في النهاية تكون العاقبة لمن؟ والعاقبة للتقوى. لا بد وأن تكون العاقبة لأهل السنة والجماعة. فلذلك كانت هناك الأمور التي تأتي كشواهد تبشير وتقوية لأهل الحق. فقال الله تعالى ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب للإمام أحمد. قال ومن أين علمت؟ فصفح أحمد ورقتين، فإذا في إحدى الورقتين شعبة عن المغيرة وفي الأخرى عطاء عن ابن عباس. فدعي شعبة فقال الله تعالى ما تقول في القرآن؟ فقال كلامك يا رب العالمين. قال ومن أين علمت؟ قال أخبرنا عطاء عن ابن عباس. فلم يدع عطاء ودعي ابن عباس. فقال ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال من أين علمت؟ قال ألم أخبرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال ومن أخبرك؟ قال جبريل عنك. قال صدقت وصدقت. طبعا رؤية جميلة جدا ورؤية عظيمة جدا لأهل العلم. وعن أبي الحسن بن الحسين الصواف قال رأيت رب العزة في المنام، فقال لي يا حسن من خالف ابن حنبل عزل. وكان ذلك يقول في مسألة القول بخلق القرآن، من خالف ابن حنبل عزل رحمة الله على الجميع. كذلك حكي عن ترجمة الحافظ الربيعي، حكى عنه أبو نصر بن الجبان كما في سير أعلام النبلاء للذهبي أنه رأى الحق عز وجل في النوم، فذكر أنه رأى نورا. خذوا بالكم مسألة رؤية النور دي كثرت عند أهل العلم. بعد ذلك نقرأ عليكم رؤية طيبة أيضا. يقول هذه رؤية كانت خاصة بالإمام حمزة الزيات الإمام العلم من أئمة القراءات، بيحكي عنه الحافظ أبو الحجاج المزي في كتاب تهذيب الكمال في ترجمة حمزة الزيات وهو إمام من أئمة القراءات. قال بالإسناد دخلت على حمزة ابن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي، فقلت أعيذك بالله. فقال يا هذا استعذت في ماذا؟ فقال رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عزم لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن، فرجعت القهقرة فهتف باسمي أين حمزة ابن حبيب الزيات، فقلت لبيك داعية الله لبيك، فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك، يعني الذي يدعوك هو رب العالمين وليس داعي الله رب العالمين، فقلت كما قال لي، فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت أرعب، يعني من شدة الرعدة جاته رعدة، فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارق واقرأ، فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت أصفر مرقتاه زبرجد أخضر، فقيل لي ارق واقرأ فرقيت، فقيل لي اقرأ سورة الأنعام، فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت 60 آية، فلما بلغت وهو القاهر فوق عبادي قال لي يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي، قال قلت بلى، قال صدق اقرأ، فعلم أنه يقرأ ومن يسمعه رب العالمين، فقرأت حتى تممتها، ثم قال لي اقرأ، فقرأت سورة الأعراف حتى بلغت آخرها فأومأت بالسجود، فقال لي حسبك ما مضى لا تسجد يا حمزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت سليمان، قال صدقت، من أقرأ سليمان؟ قلت يحيى، قال صدق يحيى، على من أقرأ يحيى؟ فقلت على أبي عبد الرحمن السلمي، قال صدق أبو عبد الرحمن السلمي، من أقرأ يا أبا عبد الرحمن السلمي؟ قلت ابن عم نبيك علي بن أبي طالب، قال صدق علي، من أقرأ عليا؟ قال قلت نبيك، قال ومن أقرأ نبي؟ قال قلت جبريل، قال ومن أقرأ جبريل؟ قال فسكت، فقال لي حمد قل أنت، قال فقلت ما أجل صر أن أقول أنت، قال قل أنت، فقلت أنت، قال صدقت يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن سيما عملوا بالقرآن، يا حمزة القرآن كلامي وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن، أذن يا حمزة، فدنوت فغمر يده في الغالية ثم ضمقني بها وقال جل وعلا ليس أفعل بك وحدك قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن فوقك ومن دونك، يعني اللي أعلى منك في الإسناد واللي إيه واللي تحت منك، ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد به غيري، وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم فهم المصطفون الأخيار، يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن ولا قلبا وعاه ولا أذنا سمعته ولا عينا نظرته، فقلت سبحانك سبحانك يا ربي، فقال يا حمزة أين منظار المصاحف؟ فقلت يا ربي حفاظهم، فقال لا ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة، ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة، أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟ بيقول له كده حمزة للرجل الذي وجده دخل عليه فوجده يبكي ويتمرغ في التراب، قال مستكثر علي أن أفعل هذا وقد رأيت هذه الرؤية العظيمة، طبعا رؤى كما تعلمون عظيمة جدا، وفي نفس الوقت ليس معنى ذلك أن جميع الرؤى التي يكون فيها رؤية رب العالمين تكون رؤية بشرى، أحيانا تكون فيها إيه؟ تحذير، وأحيانا تكون فيها تخويف، بل أحيانا تكون فيها والعياذ بالله فضيحة للشخص. واسمع، جاء في كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، قال سأل رجل أبا عبد الله الضرير عن رؤية رآها، فقال الزبير سلني على بين يدي القاضي، يعني هو بيسأل أبا عبد الله الضرير عن رؤية، قال له لا تعالى قدام القاضي وقل لي عليها، وكان المستعجل معدلا، معدلا يعني القاضي حاكم بأنه إيه من أهل الإيه العدالة، هو أراد أن يجعله يتكلم أمام الإيه القاضي لعلة تتعلمونها الآن، قال تغدى إلى مجلس القاضي ووافل معدل، المعدل يعني جاء اللي هو المعدل دوت الذي رأى الرؤية، وكان معدلا، فاتبر فسأل وقال: إني رأيت كأني قاعد عند الله عز وجل، والله تعالى يخلق السماوات والأرضين، فأعظمت ذلك، فما تأويله؟ قال الزبير: أيها القاضي، أسقط عدالة هذا الرجل. الرجل ده ليس عدلا، أسقط عدالته، فإن الله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. مش كده؟ وهو بيقول إن شاف المنام إيه؟ إنه جالس ورب العالمين يخلق السماوات والأرض، فعلم أن هذه الشهادة إيه؟ زور. ورؤياه تدل على أنه يعني هو مش كذب في الرؤية، وإنما كذب في الرؤية دي إيه؟ فضحته، فأبانت عن أن الرجل كان من شهود الإيه؟ الزور. ورؤياه تدل على أنه شاهد زور، فطعس القاضي عنه حقق في الموضوع، فوجد ذلك كذلك. اتضح انه بالفعل لا يستحق التعديل. شفت العلماء والتعديل يعني كانوا اناس يعني كما نفهم انهم كانوا يرون بدون الله عز وجل. مجرد ان راى الرؤيا لا تتقابلني، انا مش هعبرها لك النهارده، انا هعبرها لك عند القاضي، علشان هو قرر امرا معينا. فقال له: احذف اسمه من ايه؟ من قائمه الشهود الايه؟ المعدلين. واخدين بالكم؟ وطبعا قصه زي دي قصه غريبه وعجيبه. طيب الان احنا مساله رؤيا الله عز وجل في المنام لا شيء فيها، امر ثابت بل نقل فيه الاجماع اهل العلم. ولكن الان السؤال: هذا الشخص الذي راى رب العالمين على صفه معينه، ما موقف هذه الصفه؟ ما احنا بنقول ان ربنا عز وجل صفاته نؤمن بها بدون ايه؟ تكييف. طب هذا الشخص الذي رأى رب العالمين، هل رآه على صفته التي هو عليها، ولا كيف بخياله؟ خياله كيف الأمر، مش كده ولا لا؟ وخياله خيل ومثل وشبه، واضحة المسألة ولا لا؟ ومن هنا أنكر بعض الناس قضية إيه؟ الرؤية، وإن أجازوها للنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، لكننا نحن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه؟ بيقول في كتاب بيان تلبيس الجهميه في المجلد الاول، يقول: بل لفظ الرؤيا وان كان في الاصل يكون مطابقا فقد لا يكون مطابقا. كلمه الرؤيا، الرؤيا بالبصر، يعني ارى الشيء، هذا اللفظ يطابق ما رايت، واحيانا لا يكون ايه؟ مطابقا، كما في قوله تعالى: لا يطابق الحقيقة. يعني أنت ترى بعينيك، فما تراه يطابق الحقيقة. هذا عمود، هذا جهاز مثلا ميكروفون، هذه نظارة، ولكن أحيانا يرى الإنسان غير الحقيقة، صح ولا لا؟ يقول: بل لفظ الرؤية وإن كان في الأصل يكون مطابقا فقد لا يكون مطابقا، كما في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. يبقى رأى الحسن، رأى السيئة ايه؟ حسنا، يبقى الرؤية اختلطت عليه ولا لا؟ نعم. قال: وقال تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين. وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته، وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجة مثلما يراه الناس في منامهم. بدأ يضرب المثل بالإيه؟ بالمنام. وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف عليه السلام سجود الكواكب والشمس والقمر له، فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وإخوته. يعني هو رأى سجود أبويه وإخوته له، سجود للشمس والقمر والكواكب، يبقى معنى ذلك إن هو اللي تخيل بنفسه وتمثل وتصور الأشخاص شمسا وقمرا وكواكب، مش كده ولا لا؟ كما قال تعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف، حيث رأى السنبل بل والبقر، فتلك رآها متخيلة متخيلة متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخضب والجذب. فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، التخيل والتمثل حق وصدق مش كذب، ولكنه في مرتبته كرؤية رمزية. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ في مرتبته يبقى حق في مرتبته، وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجية لكنه كرمز موافق للحقيقة في ايه؟ في مرتبتها، بمعنى ان له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه. فإن تأويل الرؤية مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، ولكن من اعتقد ان ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤية هو مماثل لنفس الموجود في الخارج، وان تلك الامور هي بعينها رآها، فهو مبطل. مثلنا يعتقد ان نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن اماكنها وسجدت ليوسف، من قال ذلك فقد ابطل، صح ولا لا؟ يعني اللي يظن ان يوسف لما رأى الشمس والقمر والكواكب سجدت له يظن ان الشمس انفصلت والقمر انفصل عن مكانه والكواكب انفصلت عن اماكنها وسجدت ليوسف، فهذا رجل ما فهم شيئا. ولكن الذين سجدوا ليوسف ايه؟ ابوه وامه واخوته، تمام؟ ولكن هذا الذي رأى في سورة كذا وكذا، التخيل والتمثيل فقط الذي في النفس، واخدين بالكم؟ قال واذا كان كذلك فالانسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه. هيبقى بقى يبين لك هنا الايه؟ وضحت المسألة وبان الرب. وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية. ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثلما رأى في المنام، صح؟ فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ما هو ما كانش مماثل في الشمس والقمر والأب والأم، مش كده ولا لا؟ فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، لكن لابد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، والا كان العكس. وذلك العلماء قالوا لو وجد قبحة الصورة او شيء او نقص يبقى هذا دليل على ايه؟ على اعتقاده هو. ولذلك يقول لك قال بعض المشايخ اذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله. الصورة اللي شافها ليست صورة الله، وانما هي ايه؟ حجاب بينه وبين الله عز وجل. يظهر في هذه الصورة اعتقاده هو في الله عز وجل. فإن وجد أو نزل على سبيل المثال كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الدجال، قال الدجال ايه؟ أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فإن وجدت ربك في المنام فيه صفة نقص دل ذلك على ايه؟ اعتقادك أنت في الله البعيد، يعني اعتقاد خطأ في الله عز وجل. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. قال وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما اظن عاقلا ينكر ذلك، فان وجود هذا مما لا يمكن دفعه، لا يمكن ايه؟ ان يدفع، مش كده ولا لا؟ مما لا يمكن دفعه، اذ الرؤيا تقع للانسان بغير اختياره. وهذه مساله معروفه، وقد ذكر العلماء من اصحابنا وغيرهم في اصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام. ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد الإنسان، يعني أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام، ويكونون يعني مش هيقدروا ينكروا على الناس يكذبوهم، ولكن يقولون لا يجوز أن يعتقد في الإنسان أنه رأى ربه في المنام. فرؤية الله عند المعتزلة تعد من أضغاث الأحلام. قال ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نسوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول ما قصر بالبال أو دار في الخيال، خيال النائم كذلك، فالله بخلافه ونحو ذلك، إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا. يعني ما خطر بذلك أو دار في خيالك وأنت نائم بخصوص صفات رب العالمين فالله بخلافه ونحو، إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا. فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه ويقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، لا نعتقد أن الله مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، لا يتصورها ويتخيلها على، يعني يستطيع واحد فينا الآن إنه يتصور شكل جبريل، مع إن جبريل مخلوق لكن مش نتصور شكل، هل نستطيع أن نتصور شكل الشيطان الرجيم؟ أبدا. والناس يصوروه يجيبوا لك واحد ليه قرون ومش عارف طالع من عينه شعاع، ايه حاجات كلها من الاساطير. لكن شكل الشيطان ايه الذي خلق عليه؟ لا ندري. شكل الملائكة هل يستطيع احد ان يتخيله؟ ممكن ترى في المنام جبريل عليه السلام، ممكن ترى في المنام ميكائيل عليه السلام، ترى، ولكن هل انت حينما ترى ويخاطبك تكون هذه رؤيته، رؤيتك له على الصفة التي خلق عليها؟ أنت لا تعرف كده ولا لا. فقال فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منام ويقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيله على حقيقتها، يعني بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منام ويقظته. وإن كان ما رآه مناسبا مشابها لها فالله تعالى أعلى وأجل، فالله تعالى أعلى وأجل. يبقى بالنسبة لرؤية الله عز وجل هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن العلماء كما رأيتم، بل هو أمر مجمع عليه. لكن الرؤية هذه تعبر والعلماء يعبرونها لكل إنسان بحاله، كما رأيتم إن كان ينظر إليك فهذا رحمته، وإن أعرض عنك فهذا تحذير، فهي من باب التحذير ومن باب الإيه؟ البشارة، البشارة والتحذير. أما الرؤية كرؤية فقد أدنى في كلام ابن تيمية وأوضحنا هذا الأمر، وهو نص يعد من النصوص الهامة جدا في تفسير قضية الرؤية المنامية، وخصوصا في مسألة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. واضح؟ من رآني في المنام. طبعا العلماء بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا شيء فيه، وما أظن أن هناك خلاف في هذا الأمر، إلا أمر هام جدا ينبغي أن يعلم، أنه ليس كل من جاءك في المنام وقال لك أنا الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على الهيئة والصورة التي خلق عليها في أي مرحلة من مراحل عمره. والبعض اشترط، البعض اشترط وبالغ حتى قال لابد وأن يكون على الحالة التي مات عليها، الحالة التي مات عليها، حتى عدد الشعرات البيض في لحيتي التي كانت كنا لا يعني كانت لا تزيد على 20 شعرة، لابد يكون نفس الهيئة. وهذا الكلام فيه شيء من الغلو وأنكره العلماء المحققون في أي مرحلة عمرية. ولذلك وجدنا العلماء كانوا يتحققون من هذا. يأتي إنسان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له قفه لنا، يبقى لابد أن يوقف، وإلا لا يجوز للإنسان أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتحقق من وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا أن ابن عباس جاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به، فمن رآني في النوم فقد رآني، يبقى أنا حقيقة الشيطان لن يتمثل به. هل تستطيع، ده ابن عباس يقول له كده، أن تنعة لي هذا الرجل الذي رأيت في المنام؟ قال نعم. قال أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه، يعني لو هو الطويل ولا القصير، ربعة بين الرجال، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولحمه أثمر إلى البياض، يعني أقرب إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان هذا النعت. فقال ابن عباس، يعني اللي بيقول هذا الحكايه وبيروي، بيقول انا ما كنتش اعرف وصف النبي عليه الصلاه والسلام قبل كده. فقال ابن عباس لو رايته في اليقظه ما استطعت ان تنعته فوق هذا، يعني لو كنت شفته في اليقظه ما كنتش هتوصف اكتر من ايه، لكن هو ده النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك ده شوف الصحابه، ابن عباس لما الرجل جه يقول له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، سأله قال له ايه اول حاجة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، دي اول واحد. اثنين، قل لي بقى وصفه، لانه لو كان على غير الصفة التي كان عليها يبقى الشيطان تمثل، لان الشيطان لا يتمثل، يعني لا يأتي في نفس صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن الشيطان يدعي ويثبت، يأتي في صورة أخرى ويأتي، فلا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعي أنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل يدعي أحيانا أنه رب العالمين، وقد جاء للجلال وقال أنا ربك وقد أحللت لك المحارم، قال اخطأ يا عدو الله فقد عرفتك، اخطأ يا عدو الله فقد عرفتك، مع أنه ادعى أنه رب العالمين الكذاب والعياذ بالله. يقول ابن سيرين كان إذا قص عليه رجل الرؤيا أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صف لي الذي رأيت، فإن وصف له صفة لا يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم ترى. لو وصف له شخص مختلف عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام لا، الوصف ده بقى في الشمائل إن شاء الله. فكان يقول له صف لي الذي رأيت، فإن وصف له صفة لا يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما شفتوش، بلك يبقى لابد. ولذلك قال القسطلاني في إرشاد الثالث لا تعتبر رؤيته إلا إذا رآه الرائي في صورته التي جاء وصفه بها في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أحد عاقب بن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال صفه لي، قال فذكرت له الحسن ابن علي فشبهته به، فقال ابن عباس قد رأيت، لأن كان الحسن شديد الشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب معنى ذلك أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام بشكله الذي خلق عليه أو توفاه الله عز وجل عليه، المهم يكون في اي مرحلة من مراحله العمرية، فهذا امر ايه ثابت، ولا يستطيع الشيطان ان يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة في امر اخر، ان البعض قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام من الممكن ان يأتي في المنام يأتي بأمر من الأمور الشرعية الأحكام الشرعية، يعني يأتي فيحل شيئا حرمه في الشرع، أو يبيح شيء يبيح شيئا حرمه، أو يحرم شيئا أحله. هل ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وهنتكلم عن المسألة دي لأنها من أخطر المسائل بالنسبة لنا. تليها مسألة ثانية ألا وهي ادعاء البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، رؤيته في المنام لا شيء فيها، والشيطان لا يتمثل به. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي لبعض الناس في اليقظة ولا لا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في اليقظة؟ يقول لك يزعم كثير من المتصوفة وأهل البدع أنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما يرونه في المنام، وأنه يخرج من قبره حقيقة ويحضر مجالس السماع والرقص عندهم، ولذلك يسمونها بالحضرة، أي حضور الهيئة المحمدية. يقول لك أنا كان عندنا حضرة، الحضرة دي يعني إيه؟ مجلس الذكر الذي يحضر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كلمة على ألسنتنا خطأ بنقع فيه دايما، بنقع فيه ورثناه، بيجي واحد يقول لك صلي على حضرة النبي، واخدين بالكم ولا لا؟ انت فاكر كلمة حضرة النبي كلمة فيها تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الكلمة دي خطيرة، لأن هذه الكلمة معناها إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر فلسطين، واخدين بالكم ولا لا؟ حضور. وذلك انت اللي تقول لي حضرتك او انا اقول لك حضرتك، لان انا حاضر وانت حاضر. لكن لما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الان في قبره، وتقول صلى الله عليه وسلم صلي على حضرة النبي، هذا الكلام يعني فيه ما فيه من الخطورة العقدية، واخدين بالكم ولا لا؟ الامر ده من الالفاظ المنهى عنها ولا يجوز ان تذكر، لان الحضرة حضور النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجلسا من المجالس؟ هذا كذب والعياذ بالله في دين الله تبارك وتعالى. وهذا يعد من الإيحاءات الشيطانية. قال التيجاني أخبرني سيد الوجود بأني أنا الخطب المكتوم منه إلي مشافهة يقظة لا مناما، يعني خدها منه يقظة. طبعا هذا الكلام يكون عن طريق من؟ إن كان الرجل صادقا، هذا الذي تمثل له من؟ الشيطان الرجيم والعياذ بالله. وقال كذلك التيجاني صاحب الطريقة التيجانية أخبرني يقظة لا مناما بأني من الآمنين، وقال لي كل من رآك من الآمنين، وكل من أحسن إليك من الآمنين، وكل من أطعمك يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. ولذلك كل الناس يقعدوا أكلوا فيه، مش كده ولا لا؟ نعم؟ فشفت بقى الناس بياكلوا اموال الناس بالباطل ازاي؟ يعني تصور كده لما واحد يقول لك كل اللي اكلني هيخش الجنه، يا ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش، الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه ما قالهاش. شوف بيقول له كل من راك من الامنين، ده الكلام ده ما ينطبقش على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني اللي شاف النبي، يعني اذا كان التجاني اللي يشوفه يبقى من الامنين، امال النبي عليه الصلاه والسلام ايه بقى؟ طب ما هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم عتاة الكفر والاجرام مش كده؟ ولن يكونوا من الآمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة، كأن لها أبو الجهل وأمثالها، مش كده ولا لا؟ بشوف الكذب على الله تبارك وتعالى. وذكر محمد أسلم عن كبار التبليغيين الهنود، جماعة التبليغ والدعوة، أنهم قالوا إن مدرسة ديوبند ديت اللي في الهند أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يأتي إلى هذه الدار أحيانا مع أصحابي وخلفائي لتدقيق حساب المدرسة، يعني كمان بيجي يراجع الحسابات. وذكر عن أحد أكابرهم أنه جالس الصديق وعمر وعثمان كمان رضي الله عنه غير مرة، مش مرة، وأنه قابل البخاري يقظة لا مناما، وأخذ عنه صحيح البخاري إجازة، وكذلك صنع مع البدر العين والحافظ ابن حجر في شرحيهما عليه. طبعا كلام جميل أوي، ربنا يسلم يعني. نعم، يعني المسألة مش حضور النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ده كله حضر، حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني، الرجل لم يدعي هذا عن نفسه. ولذلك عندهم أمور خطيرة، يعني مثلا على سبيل المثال في بعض كتبهم يحكى إن أحد الأولياء حضر مجلس فقيه من الفقهاء، والفقيه قاعد يتكلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه الوالد وقال له حديثك باطل. فقال الفقيه من اين لك؟ قال النبي واقف عند راحتك يقول لك اقول هذا الحديث. النبي ما وقفه يقول لك ثم كشف للفقيه. طب قال له طب ورهولي. فقال له اظهر له يا رسول الله. فراى الرسول عليه الصلاه والسلام. فالفقيه طبعا بعد كده خد الحديث والدروش مش كده ولا ايه؟ يسيب الحديث والفقه ويروح ايه؟ يقعد في المولد. اسفل له على الراجل عمل ايه بالفقه؟ وعمل ايه بالحديث لما المساله في الاخر؟ انت تقعد تدرس اسانيد وتروح وتجيب كتب الجرح والتعديل وتمقق في عينيك وتشوف الاسانيد والطرق وهو في الاخر يبص يقول لك النبي بنفسه اهو مش محتاج اسانيد. سقط جميع الاسانيد. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك ان كان الحديث صحيح ولا الحديث ايه؟ انا قلته او ما قلتوش خلصت مش كده ولا ايه؟ ده كمان لو كان موجود يعني يمكن يكون محمول يتصل عليه بدل ما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم وين اللي غيرته عن الرسول عليه الصلاه والسلام يبذل مجهود ليه؟ طب ما يتصل عليه وخلاص مش كده ولا ايه؟ يعني والعياذ بالله بدع وفتن نسال الله السلامه. ولذلك يقول القرطبي في كتاب المسلم وهو قول هذا القول اللي هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم يقظه يدرك فساده يدرك فساد بأوائل العقول فإنه يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي توفي عليها ويلزم عليه أن لا يراه رأيان في وقت واحد في مكانين بعش أنك تشوفه هنا واحد ثاني يشوفه في اسكندرية ويلزم عليه أن يحيى الآن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن وأن يخرج من قبره ويمشي في الناس ويخاطبهم ويخاطبونه كحالته الاولى التي كان عليها ويخلو قبره منه ما ينفعش يبقى هو في القبر والناس بتروح تقول له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في السنة الان او في الحضرة مش كده ولا لا تمام. فلا قال ويخلو قبره عنه وعن جسده صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيه شيء يزار غير جدد اللي هو القبر بس ويسلم على الرائد لأنه يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره وهذه جهالات لا يبوء بالتزام شيء منها من له أدنى متك من المعقول وملتزم شيء وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول. طبعا هم بيستدلوا لهم استدلال برواية من روايات الحديث بتقول إيه من رأني في المنام فسيراني في اليقظة. الحديث له ثلاث روايات من رآني في المنام ايه؟ احنا قلنا الكلام ده من رآني في المنام فسيراني في اليقظة او كأنما رآني في اليقظة وفي رواية من رآني فقد رأى الحق يعني فقد رآني حقا. طيب لفظته سيراني في اليقظة ما معناها؟ العلماء لهم في هذه اللفظة أقوال طيبة جدا. شوف قالوا إيه الأجوبة لهذه الألفاظ. قالوا أما قوله فسيراني في اليقظة الشيخ الألباني الرواية في البخاري على فكرة ولكن الشيخ الألباني في تحقيقه على الصحيحة أبان أن هذه اللفظة يعني غير صحيحة غير ثابتة والألفاظ الثابتة اللي هي إيه فكأنما رآني يرحمك الله والرواية الثانية اللي هي ايه فقد رأى الحق هي دي الروايات الثابتة اما لان جاية الرواية فيها شك او كذا فالشيخ الألباني قال ان هذه اللفظة غير ثابتة بنوا هم عليها ايه قصورا وعلالة. العلماء بيقولوا اولا فسيراني في اليقظة تفسر بقوله فكأنما رآني يبقى على التشبيه والتمثيل فسيراني يبقى على التمثيل والتشبيه. المعنى الثاني لهذه اللفظه معناه سيرى في اليقظه تاويلها بطريق الحق او التعبير يعني سيرى في اليقظه ايه التاويل. ثالثا انه خاص باهل عقلي ممن امن به قبل ان يراه فبيقول للاشخاص الذين لم يتشرفوا بالهجره من راني في المنام فسيراني في اليقظة يعني اللي شفت في المنام يبقى كتبت له الايه الهجرة وسيأتي الي حتى ايه يشاهدني ويراني واخدين بالكم ولا لا. الرابعة المحمل الرابع يراه غير ضعيف، يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، المرآة اللي كان بيبص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ ابن حجر وهذا من أبعد المحالة. خامسا أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام. سادسها أن يكون مقصود تلك الرؤية معنى صورته هو دينه وشريعته، فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان. المهم أن العلماء لهم في تأويل هذه اللفظة تأويلات عديدة، وأفضلها عندي أن هذه اللفظة غير إيه؟ ثابتة، لأنها جاءت أول، فالعلماء يلجؤون إلى الإيه؟ إلى الترجيح إن شاء الله تعالى. ولذلك قام بعض أهل العلم بالرد على هؤلاء وببيان بطلان ذلك ومخالفته للحق. طيب، تبقى عندنا مسألة أخرى في هذه القضية، يعني رؤيا الله عز وجل ثابتة على التأويل الذي ذكرناه، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، وأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. أما رؤياه في اليقظة فهو أمر باطل وهو أمر بدعي. هناك قضية مهمة جدا، ألا وهي أخذ الدين عن طريق الرؤية. هل الرؤية في المنام يؤخذ بها أو يؤخذ منها أحكام شرعية؟ هذا الكلام خلي بالك ما تكون قلنا للإمام الشاطبي كلام في هذا الأمر نفيس في كتاب الاعتصام في المجلد السادس، يقول بالنسبة لمسألة الاحتجاج بالمنامات، مسألة الاحتجاج بالمنامات، يعني واحد يسأل يقول طب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام معناها ايه؟ لا تكون إلا بشارة أو تحذير، يبشرك أو يحذرك أو يخبرك بشيء، تبقى أمارة، شيء فيه بشرة طيبة، فيه توجيه، يأمرك بشيء أمرك به الشرع. فلا بد من عرض الرؤية على الإيه؟ لا بد من عرض الرؤية على الإيه؟ على الشرع، لأن الشرع قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشرع كمل. يقول الإمام الشاطبي في بيان خطر الاعتماد على الحجج المنامية، وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح في المنام فقال لنا اتركوا كذا وعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، المترسمون يعني المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة. وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها، معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهذا خطأ جسيم طبعا، لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال. الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له رب العالمين سبحانه وتعالى أو رأى في المنام أنه يذبح ابنه، قال ابنه له إيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، لأنه أمر من الله عز وجل. والغريب أن يحكى في بعض الكتب نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية لسيف الرحمن بن أحمد الدهلوي، يقول وإن من غريب مضر الجهل ما حدث بالهند وباكستان من بعض أهل الدين والصلاح والتقى، حيث رأوا في المنام أنهم ذبحوا أو يذبحون بعض أولادهم الذكور خاصة، فلما أصبحوا ظنوا منامهم إلهاما وأمرا وابتلاء لهم من الله، فقاموا وأنجزوا ما أمروا به في زعمهم، فذبحوا أبناءهم من أصلابهم كما يذبح الكبش مضطرحا وهو ينظر، وأحسنوا ذبحتهم في زعمهم واحتسبوهم، احتسبوهم عند الله وأحسنوا احتسابهم في زعمهم، فيا لهول المنظر ويا لفظاعة الجهل. ولما أخذوا ونوقشوا قالوا لم نأتي إمرا ولم نحدث نكرة، وإنما أنجزنا ما أمرنا به واتبعنا فيه سنة إبراهيم عليه السلام، ولا يعلمون أن منام الأنبياء وحي ومنام الصلحاء بشائر أو أضغاث أحلام، ومجرد رؤية منام أو إضلال شيطان، والسبب في جهلهم هذا وأمثاله قيادتهم الدينية فهي المسؤولة عن جهز الأتباع. طبعا القصة دي جاءت في كتاب الشيخ حمود التوجري في كتابه القول البليغ. نرجع لكلام الإمام الشاطبي يقول: لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها فائدة المنامة البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. الأحكام منين؟ من الكتاب والسنة، كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: أدعو الله ألا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فالشرط يقول: هذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤية التنبيه على الخير وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالـ40، وإذا لم يؤخذ على اللزوم اتقى نحن وعمل هو لوحده ولا حاجة، لكن ليس على اللزوم واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تبقى حالة إيه خاصة، وإن كان في النفس شيء من ذلك. وعن أبي يزيد البسطامي قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعالى. وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وما أشبه ذلك. يعني اترك نفسك، يعني اترك إيه؟ الهوى. فلو رأى في النوم قائلا يقول لو إن فلانا سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، أو ما أشبه ذلك، لن يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد باليقظة، وإلا كان عادلا بغير الشريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. يعني ينفع النبي صلى الله عليه وسلم لو جال واحد في المنام ويقول له ارجم فلان او حد فلان عشان زنى او عمل ياخذ بهذا الكلام؟ ما ينفعش، لازم ياخذ بالايه؟ بالادله الشرعيه في اليقظه. ولا يقال ان الرؤيه من اجزاء النبوه فلا ينبغي ان تهمل، وايضا فان المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل به. واذا كان كذلك فاخبار له في النوم كإخباري في اليقظة، لأن نقول إن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي، بل جزءا من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع النبوة. يعني حتى ولو كانت الرؤية صادقة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن الحديث الصحيح يعتبر إيه؟ النبوة كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: الجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه، وقد صرفت إلى وجه البشارة والنذارة وفيها كاف. يعني لما أصرف الرؤية الصالحة إلى البشارة والنذارة قد أخذت بالإيه؟ بالجزء من 46 جزءا. وأيضا فإن الرؤية التي هي جزء من النبوة، ده كلام الشرط كل ده، من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح، وحصول الشروط إنما ينظر فيه، فقد تتوفر وقد لا تتوفر، مش كده ولا لا؟ بعكس الحديث. وايضا فهي منقسمة الى الحلم وهو من الشيطان، والى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض الاخلاق، لان الرؤية ثلاثة، مش كده ولا لا؟ قال: فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ ويلزم ايضا على ذلك ان يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منفي بالاجماع. شفت الردود العلمية؟ وده فقيه اصولي كبير بيناقش من اسلوب العلم. قال: يحكى ان شريك ابن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي اللي هو الخليفة المهدي، فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع، هيقطع رأسه. قال: ولم يا امير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساقي وانت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي: يظهر لك طاعة ويظهر معصية. ابوه شوف زمان اقطع رقبته على طول. فقال له الشريف: والله ما رؤياك برؤيا ابراهيم الخليل ولا معبرك يوسف الصديق. لا انت ابراهيم عشان تبقى رؤياك حق، ولا اللي عبرها لك يوسف الصديق عشان ده. فبالاحلام الكاذبه تضرب اعناق المؤمنين. فاستحى المهدي وقال لا اخرج عني، ثم صرفه وابعده. برضو الامر حكى في نفسه فابعده من القضاء. وحكى الغزالي عن بعض الائمه، الغزالي صاحب الاحياء، انه افتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القران فرجع فيه، فاستدل بان رجلا راى في منامه ابليس قد اجتاز بباب هذه المدينه ولم يدخلها، فقيل له هل دخلتها؟ فقال اغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القران. يعني تقول لي انا سيد مكاني واحد هو معاه الايه الوكاله بيديله التوكيل. فقام ذلك الرجل فقال هل يقطعوا الافتي عشان رؤيا؟ قالوا لو افتى ابليس بوجوب قتل في اليقظه هل تقلدونه في فتوى؟ قال لا. قال فقوله في المنام لا يزيد على قولي في اليقظه. يعني لو افتكوا ابليس للقتل هل تسمعوا كلامه؟ لا. سبحان الله. ثم يقول الشاطبي رحمه الله عليه: واما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها ايضا، لانه اذا اخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بالرؤيا ولا بالشريعه؟ بما استقر من شريعته. وان اخبر بمخالف فمحال، لانه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقره في حياته، لان الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المراء النوميه، لان ذلك باطل بالاجماع. فمن راى شيئا من ذلك فلا عمل عليه. وعند ذلك نقول ان رؤياه غير صحيح، ان رؤياه غير صحيحه، اذ لو راه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. صح ولا لا؟ الامر الثاني ان ايه، خدوا بالكم الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. تكلم عن الرؤية ولا السماع؟ عن ايه؟ الرؤية لا يتمثل بي، لكن لم يقل فإن الشيطان لا ايه يتكلم على لساني. فمن الممكن ان تكون الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحدث ايه؟ كلام مدخول من الشيطان الرجيم، بدليل قول الله تعالى: وما ارسلنا قبلك من نبي ولا رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. مش كده ولا لا؟ اذا كانت التلاوه اللي انت بتستمع اليها للقران الكريم من الممكن ان الشيطان يلقي فيها، ويسمع بعض الناس ايات معينه، مش كده ولا لا؟ والشيطان يلقي في اذهانهم وفي قلوبهم معاني منحرفه عن الايات القرانيه. افلا يتدخل الشيطان في اثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، في المنام فيحدث شيء ويدخل في كلامه اشياء مخالفه للشرع، والنائم ليس في مقام الضبط والاتقان، مش كده ولا لا؟ النائم. ولذلك هيبين لك بعد كده ان الانسان عموما، يعني انت لما تيجي تاخد حكم، الحكم يؤخذ عن الانسان الايه؟ اللي ضبط الحكم الشرعي، ضبط ضبط وروايه واتقان. طب هو المنام مظله للضبط والاتقان في الروايه ولا ده نوم؟ ده النائم غير مكلف، المفروض اللي ينقل الحكم الشرعي يكون ايه؟ مستيقظ عاقل مكلف. فكيف ينقل الانسان النائم حكما شرعيا مخالفا للنصوص ويؤخذ بيه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى المساله ظلمات معروفه فوق بعض ولا لا؟ هذا ما يدين به البعض لله رب العالمين، ويقيمون دينهم على المنام، المنامات والاحلام. يقول: ولكن يبقى النظر في معنى قوله من رآني في النوم فقد رآني، وفي تأويلان، احدهما ما ذكره ابن رشد، ابن رشد مش الفيلسوف، لا الفقيه، اذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحكم بهذه الشهاده فانها باطل. فاجاب ابن رشد بقوله، مش الحفيد الفيلسوف، ابن رشد الفقيه الجد، فاجاب بانه لا يحل له ان يترك العمل بتلك الشهاده، لان ذلك ابطال لاحكام الشريعه للرؤيا، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة، فإن تعارضت يقدم إيه؟ النبوة الحق اللي هي الإيه؟ السنة الثابتة. ثم قال: وليس معنى قولي من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامي أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرائي على صفة وغيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفاته، وإنما معنى الحديث من رآني على صورة التي خلقت عليها فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل من رأى أنه رآني فقد رآني، وإنما قال من رآني فقد رآني، وأن لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورتي أنه رآه علي حقيقة، وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك هي صورته بعينها حتى يعلم أنه رآه حقيقة، هذا ما لا طريق لأحد إلى معرفة. الغريب إن فعلا يعني أنت حتى مهما أنت ممكن تقرأ صفاته صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل، لكن الصفات ممكن تنطبق على عدة صور غير اللي يكون شافه إيه حقيقة. ولذلك قلنا إن الرؤية لا تخرج عن البشارة والإيه والنذارة ليس إلا، ولذلك العز بن عبد السلام لما واحد من الأشخاص رأى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له إذا إلى مكان كذا ستجد ركازا، الركاز اللي هو كنز الجاهلية أو دفن الجاهلية، ولا تخرج زكاته. فلما استفتى العزة بن عبد السلام قال له إيه؟ قال له أخرج زكاته، لأننا لا نأخذ في مثل هذه الأمور بالإيه؟ بالرؤية المنامية، بل عندنا النص الثابت فلا بد من إخراج الزكاة، واخدين بالكم؟ فلا بد من إخراج الزكاة. ثانيا يقول علماء التعبير إن الشيطان قد يأتي النائمة في صورة ما من معارف الرأي أو غيرهم، فيمشير له إلى رجل آخر ويقول هذا فلان النبي أو هذا الملك الفلاني أو من أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به، فيوقع اللبس على الرأي بذلك وله علامة عندهم، وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع، فيظن الرأي أنه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون كذلك. المهم يقول وعلى الجملة فلا يستدل بالأحلام إلى الأحكام إلا ضعيف المنة قوة. يعني نعم يأتي العلماء بالمرائي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يثنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا الأمر على أن نفتتح دروس التفسير في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، لنفتتح تفسير سورة الرعد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة ولا حاجة نجيب عليها بعد صلاة العشاء علشان ما نطلش على الناس.